خفقات قلب، من شعر الدعوة الإسلامية لعبد الحفيظ صقر. يقرأ الديوان عليكم أحمد عزت. رسالة من الجزائر من قمة شرق الثرى فيها بنفوك الدماء، من حولها تعوي المنايا في الصباح وفي المساء، والجو حوليها هنا ملأته رائحة الفناء. قد زاد شوقي واستبد لي الحنين إلى اللقاء، هذا الذي أرجو وما لي غير هذا من رجائي. أنا لست أعرف من الذي بي نحو هذه الأرض جائي، إني دفعت إلى القتال كما أظن بلا هدف إلا لتقليل الضحايا لا لدين أو شرف. أعلو عليهم بالمنايا دون ذنب للأسف، وأظنني لو كنت مثلهم لثرت ولم أخف. ما ذنبهم؟ ما ذنبهم لو قاوموا البغي المسلح والسلف؟ الذنب ذنب كبارنا المتقلبين على الترف، من أرسلوني مرغما نحو الجزائر. يا حبيبة أسعى لبركان الردى في هذه الأرض الغريبة، أما اتجهت لموضع أشعلت فيه لظى المصيبة وتدوسنا علايا الرمال بهذه الأرض الخضيبة، بدمائنا ودماء من ثاروا لأرضهم السليبة. هذا وما لي غير أن أرضى بعيشتي الرهيبة. في كل آونة تمر أرى هنا شبح الردى يومي بأذرعه المهولة منذرا ومهددا، ويصك سمعي صوته يرغي ويسبب مرعدا. وأنا الذي قد عشت عمري للمحبة منشدا متنقلا بين الخمائل للغرام مغردا، واليوم أخشى أن تضيع الذكريات هنا سدى. أنا يا حبيبة لم أزل أحيا على هام الجبل، لكنني أحيا هنا متوقعا قرب الأجل. فتوقعيه توقعي لا تغزلي خيط الأمل، سأموت لكن ليس موتي هاهنا موت البطل. سأموت مسكوب الدماء على الثرى مثل الحمل. يا طالما قد ذقت قبل مذاقه موت الوجل، فإذا ارتميت على الثرى يوما تكفن الدماء، لا تلعني من سدد للصدر مقذوف الفناء. لا تلعنيهم إنما هم من دمائي أبرياء، بل فلعني إن شئت سفاحي فرنسا الأغبياء، القاتلين الأبرياء السافكين دم النساء. هم قاتلي وقاتلوا أهل البلاد الأوفياء. قسم العائدين عهدا للد وللرملة الصهيون دولة، سأعيد العزة والصولة لجبين بلادي للعرب. أصواتك يا فا تدعونا لتعود إليك ليالينا، ونعود لتجني أيدينا كالأنف في نار أراضينا، وتعود البهجة للدرب. شهداؤك خط أسارا بدماهم ضحوا أبرارا، من أجلك خاضوا الأخطار لنعيش بأرضك أحرارا. لا يجني الخير سوى الشعب، قد قال الشعب هنا حكمة، قد قال الشعب هنا حكمة. سأرد إلى الباغي سهمة، لن أقضي عمري في خيمة، لن أسكن إلا في القمة، وأظلل أرضي بالحب. حيث ما زالت تدعوني، وشذا الليمون يناديني أن عودوا لي لفلسطين، وأعيدوا غرس الزيتون، وامدوا للمجد مع الركب. سأكون رعودا في قصفي، لم يوقف طغيان زحفي، أو أخشى يوما من حتفي لن تخبو شعلي في كفي. سأجود فداها بالقلب، أضحى يومي غير الأمس، فليحذر أعدائي بأسي، فسيصحو فجري في القدس، يلقي المحتل إلى الرمس ليبيت رمادا للحرب. في الطريق فلسطين شوقي إلى العودة يثور ويهدر في مهجتي، ستبذل فوق الثرى قبضتي صباح التحرر والعزة. وأقسم أني لا أستهين بحقك يوما ولن أستكين، أأرضى الحياة بغير العين ليلتصق العار في جبهتي. تمطى بقلبي حب الحياة، وضقت بعيشي بين الفلات، وخيرك أرضي بأيدي البغاة، أنا في طريقي إلى روضتي، معي إخوتي في طريق الجهاد، نفديك نأسو جراح بلادي، ونحفر فيك قبور الأعادي لنحيا على أرضنا الحرة. أحث المسير سلاحي بكفي، أدوس الخطوب وأمضي لزحفي، وأرمي عداي بطوفان حتفي، ويلثم ظلي ثرى ربوتي. إلى القدس نمضي إلى المجدل، نعيد الحياة إلى القصل، ليرجع طفلي إلى منزلي، فقد ثار مثلي على الخيمة. فما نحن نخشى مضى الحرب يوما، ولسنا نقر مع الغدر سلما، فإما نموت في ذاك وإما ننال الحياة بلا ذلة. أبيد العدو براكين يا عربة لا ترحمي، أبيدي جموع العدا وارجمي، أغيري عليهم بحقد السنين، وعن نيل ثأرك لا تحجني، أعيدي طهارة أرض الجدود، وروي غليل الثرى بالدم، وثوري عواصف موارة تسوق المنايا إلى المجرم. هو الشعب أقسم ألا يخيب عن الحرب في غضبة الضيغم. فيا عرب باسم السلام أحيط إياه بسور الردل المحكم أحيط السماء عليهم جحيما صواعقها فوقهم ترتمي وهي يقذف زفرات الحديد وصب سعير اللظى المضرم وباسم الحياة وباسم الحياة أبيد العدو عدو المسيحي والمسلمين فكلباس أرضي وأقداسها وغال الحياة ولم يرحمي وفي الليل حرق زيتوننا وباغت بالغدر كالأرقم أبيدوه يا عرب شق القبور لكل غزاة بهم يحتمي لجرح كيافة نعد الضماد نخوض المنايا لكي تسلمي وبالقدس لا لم يموت الأذان ويطوى ليل سنى الأنجم كتائب أحمد ذك الضلال وبالحق سود الربا واحكمي أعيدي بطولات أمس عليها يمر الزمان ولم تهرمي فما غير نارك يا أمتي يحرق نسج الدجى المعتمي وإن تنصري دين ربي تفوزي بنصر الثناء ولن تظلمي الثأر المقدس الحقد في جوف المدافع والموت من كل المواقع ظمآن يروي غله بدم الأعادي في المعامع من جاء يقتل أمتي يشرب زعاف منيتي أو جاء يسرق أمنها يا ويله من نقمتي فليعلموا أنا هنا نبني الحياة بأرضنا ولئن هزمنا مرة فلسوف نطلع فجرنا فالحقد في جوف المدافع والموت من كل المواقع ظمآن يروي غله بدم الأعادي في المعامع فجر جديد أطياف آمال لعينك ماثلة وبشائر التحرير لاحت كاملة اليوم توجك الفخار عروبتي ورمت شعوب الأرض نحوك ذاهلة هذا شباب العرب هذا شباب العرب قد نفض الكرى عنه ليصهر باللهيب سلاسلا عاف التنعم والرفاهة وارتدى حلل القتال لكي يقود قوافلا رفض الحياة ذليلة لا يرتضي إلا الكرامة والحياة الفاضلة هي ثورة الأحرار تنشد عزة تهدي الحياة إلى الرواب القاحلة إن غنف الليل ربا فأشعة الإصباح يوما للبياجي غاسلة فالفجر يكمن بين أحضان الدجى يخفي بأقبية الظلام معولا ليهب عملاقا تمرد فجأة فيدك الليل الرهيب هياكلا حسب العدو البغي يرهب شعبنا خال النباح يعوق سير القافلة لا لن يدوم ضبابهم في أفقنا وتظل شمس الحق فينا آفلة إن أحرقوا الأقصى فتلك ضرامه نور يبيد من الظلام حوائله وهنوا فظنوا أن ستأكلوا مجدها نيرانهم من بين ما هي آكلة، لكنها قد أشعلت أحقادنا لتهب في ساحل الجهاد مناضلة رمضان باغتهم بوثبة جنده تجتاحهم كالسيل تهدر قائلة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فارتموا من وقعها صرعا ودكت للضلال معاقلة. عادت فلولهم على أعقابهم وتجرعوا رصص المذلة قاتلة. يا أرضنا سيناء والجولان قد فجرت تحتهم الزلازل هائلة. كنت العين فليس يهدأ حقبة إلا ليطلق للنضال بواسلة. يا أرضنا سيناء والجولان قد فجرت تحتهم الزلازل هائلة. كنت العين فليس يهدأ حقبة إلا ليطلق للنضال بواسلة ويصب أنات الصغار صواعقا فوق الأعادي بالمنايا آهلة ويحيل أشلاء الشهيد قذائفا حمما تصيب من العدو مقاتلا. والثأر أشعل في العظام وطيسه ودم المناضل هب يصرع قاتلا. لن نستكين وقدسنا مغلولة تصل الردى نيرانه وقنابله. والشعب في كل البقاع ممزق حيران لأنعى قومه ومنازله. الموت نحشده نصد به الردى والهول يفترس المنايا النازلة لتكون حطيد الجديدة مدفنا للبغي ساق إلى الحمام جحافلة. ونذيق أعداء السلام جحيمنا ونبيد أحلاما بنوها باطلة. وغدا ندوس جماجما كانت لبن كفراتنا والنيل قبلا آملة. لم يبق فينا خائن أو تاجر بدمائنا يبغي مكاسب زائلة. فلقد تنبهت العروبة كلها وسرت بها روح التحرر شاملة. عبور الطوفان حطمت اليوم الأسطورة حطمت اليوم الأسطورة وعبرت لأرضي المأسورة. يحدوني شوق مشتوب لبقايا نفسي المكتورة. ونداء ستة أعوام لأعيد الأرض المشقورة. فمددت إليها أشواقي جسرا لحشودي الموتورة. وانسدت عليه طوفانا يجتاح الخط الأسطورة. ويلاحق من سرقوا فجري قطعانا تهرب مذعورة. ويبث الهول براكينا تصليهم نارا مسعورة. وتحيل كتائب صهيون أشلاء بسينا منثورة. وعتاد البغي بها أضحى قطعا وشظايا مصهورة. وأعدت بعزمي قمطرتي لذويها تضحك مسرورة. بلدي بلدي وإليها قد عادت أعلام بلادي منشورة. والدنيا آذان تصغي وعيون ترمو مبهورة. وربا سيناء تعلوها راياتي تخفق منصورة. وتعانقها لهفا عيني وتضم رؤاها المسحورة. وصواعق جرحي قد عصفت بفلول الليل المدحورة. أرض الفجر إلى أرضي والضاحن مؤتلق الصورة، وستبقى قاهرة لكن أعداء بلادي مقهورة. رجل الخلود أردد بمحراب الجلال نشيدا، يشدو بمن زرع الحياة خلودا، يشدو بمن حمل المشاعل والدجى، قد شهد أقبلة الجهالة سودا. لم يفده هود الرياح وعصها، أو هاب في جوف الظلام رعودا، ومضى على هام الصخور ممهدا للحائرين طريقهم تمهيدا. قد هب عملاق الخطى في سيره، ويداه في عزم تدك سدودا. يا راهب الفكر العميق ورافعا للعلم والأدب الرفيع بنودا، يا ساهرا تهب العقول ضياءها، وتفوح زهرا عاطرا وورودا. جاهدت بالقلم الأبي محطما صرحا بناه الأدعياء نشيدا، وسموت بالإنسان في تفكيره لم تدخر وسعا ولا مجهودا. عباس يا رجل الخلود وصانعا مجدا يظل على الزمان فريدا. يا شاعرا رسم الجمال يراعه، قد نغم الفن العجاب قصيدا. يا كاتبا ملأ الدنا بمعارف شتى، وحرر فكرها المفقودا. يا عالما في كل فن لم يزل يرجو إلى وقت الرحيل مزيدا، وفيت حق الخالدين مبرزا، وجلوتهم للعالمين مجيدا. بالعبقريات الخوالد ناظما عقدا يزيل به الزمان الجيدا، ولزمت محراب المعارف خاشعا صلبا أبيا كالجبال جديدا. شيخا ولكن في الشباب تبزهم، وتفوقهم عزما يفل حديدا. للسجن هدهد عزمه، للبغي غير رأيه، لم يرهب التهديدا. فالحق مهما جردوه من السلاح فلن يهادن للضلال حشودا. أتموت يا عقاد بعد مفاخر تبقى تسابق للخلود خلودا؟ لا لن يموت المرء خلد ذكره، ويموت من يقضي الحياة بليدا. هيهات يرثيك القريض، وإنما هي لوعة الذكرى تصاغ نشيدا. السنة الغارب منذ حين وفى ربيع شبابه، والدي غاب ثاويا في ترابه. كنت يا أم في شباب فتى، فحملت العبئين بعد غيابه. سنوات قضيتها في كفاح لم تبالي بدهرنا وحرابه. كم ليال سهرت يا أمي حتى تنقذينا من دهرنا وعذابه. تشكرين الإله إن كان سقم، فثواب البلاء عند احتسابه. قد غرست الإيمان بين الحنايا بإلى إله ورسله وكتابه في ثبات مدى الزمان وصبر إن أتانا بشهده أو بصابه وحمام كالنبأ ثرى طهورا يغسل القلب من سعير اضطرابه لم يزل دافقا إلى أن توارى ذا السنى غاربا وراء سحابه قد تمط الجرح العميق بقلبي واحتواني ليل الأسى في غبابه إن تموت فسوف تلقين خلدا في جوار مولى وحسن ثوابه أسأل الله أسأل الله أن تنالي جزاء من لدنه عنا بغير حسابه وإلى اللقيا في جنان أعدت عند رب وفي كريم في رحابه بين بردى والنيل لماذا تسر أخي بالشكاة ويعلو نداؤك بالوحدة أيا نيل إني سمعت الأنين فهز كياني صدى الأمة نظرت لموتك عبر الفضاء حزين يطأطئ في ذلتي وماؤك من ساب مثل اللجين ولكن تخضب بالحمرة يزين ضفافك كرنيشها ترى ما وراءك من قصتي شكوك تهوم حولي حيارى وتبغي انطلاقا من حيرتي وأصغي إليه وأصغي إليه يجيب النداء بصوت تغلف بالزفرة أخي بردا أخي بردا لا تؤدج شجوني ودعني أقاسي لظى المحنة فمائي يجري بسيل الدموع تقص أفاها إلى ضفتي وصبغة مائي دمع الجراح ونظف الضحايا من الأمة وجيشي مهيب شديد الجناح قوي الشكيمة والعدة على الشعب يحرز نصرا مبينا ويهدي اليتيم للصبية وفي بورسعيد وفي بورسعيد سريع الهروب ليحيا بعيدا عن الضجة ويترك للشعب خوض الحروب ليجرع من كأسها المرة ويمضي إلى العزل والآمنين يباهي بما حاز من قوتي إلى طرة كي يصب الحمام على الواضعين بلا رحمة فتأتي الروافد حمر المياه تصب المآسي في لجتي وتحشر حولي عظام الضحايا لتبني إطارا على الضفة فهذا أخي سر كرنيشها وسر المآسي على صفحتي أنا يا صديقي أحب السلام وأبغي استعادة حريتي وأهوي تعانق موجاتنا ولفم جبينك في لهفتي ولكن أخاف عليك ولكن أخاف عليك إطارا يضم ضفافك في قسوتي إلى اليمن في بقعة حمراء تغرق في الدم وأرى بها حولي الجماجم ترتمي كانت تموج بفتية أجسامهم فمل الربيع بها ولما يهدي فإذا الربيع ممزق في لحظة والموت يرقص فوقه لن يرحمني في ذلك السقع البعيد. أعيش في بؤر الردى أقتات طعم العلقم ويظل يرتجل المنايا بدفاعي أما توجه كم له من مأتمي. أبكي على القتلى وأخفي مدمعي حذرا فإن تظهر دموعي أعدمي. وأعيش إنسانا يمزق جنسه متحملا إثم الرضيع المعدم. وأنا الذي للسن عشت مغردا وصببت في سمع الزمان ترنمي. وعرفت قول نبينا عن قاتل يصلى مع المقتول نار جهنم. فالمسلمون بكل أرض إخوة لا يرتضي الإسلام قتل المسلمين. جلادنا قد ساقنا نحو الردى نصلى ونصلى باللهيب المضرم. الثكل نصنعه بغير توقف والطفل نسقيه كؤوس تيتم. نغتال في المقل الوديعة أمنها ونلف فجرهم بليل معتم. هذه التلال من الحجارة ها هنا كانت إلى أمس قرى لم تهدمي. أما نظرت إلى الحطام أجد به أنقاض إنسان هناك مهدمي. وإذا مشيت أنقل القدمين فوق جماد بين الثرى أو أعظمي. أنا لست أعرف هل سأرجع سالما أو لن يزور الأهل إلا مأتمي. ولربما تم اللقاء وإنما من غير ساق قد أعود ومعصمي. شبح المنية ماثل في مقلتي والثأر مشبوب الأوار إلى دمي. سيقال ما قد قيل عن غيري هنا يا للبطولة من شجاع مقدمي. لفظ الشهيد يزد بين فطورهم لينام ثأري حيث تثوى أعظمي. شموخ القاهرة شموخا برأسك يا قاهرة فإنك طول المدى ظافرة. وأمجاد شعبك في يومه تعانق أمجاده الغابرة. دحرت الفرنجة لما أتوك تموض حشودهم الزاخرة. وفي عين جالوت ذلت تتار ودارت عليهم بها الدائرة. وبركانك اليوم يصلي البغاة قذائف محمومة هادرة. يحرر سيناء من قيدها ويسحق فيها القوى الجائرة، وعملاقك الضخم في زحفه يبيد جموع العذا الغادرة، تدك خطاه حصون العدو وتفري عصاباته الفاجرة، وألف جهنم في قبضتيه تدمرهم نارها الزافرة، وتروي دماهم غليل الدمان، وتطحنهم أسدنا الزائرة، وجبهة صهيون بين الرغام هوت تحت أقدامنا العابرة، وقد لاذ أبناؤه بالفرار تطاردهم نارنا الثائرة، وأسرابهم كم تهاوت رمادا وما عاد طيار أو طائرة، ولم يغن بارليف خط رهيب حصون المنايا به زاخرة، يعد الهلاك يشد العبور تهدد ويلاته زائرة، بنو النيل في بعض يوم أطاحوا بأسطورة في الورى سائرة، وهب كتائب هول تدوي هتافات بعثهم الهادرة، يعيدون سينا لأحضانهم من العار من لبسه طاهرة، وخط البطولة في كل شبر يفاخر بالوثبة الباهرة، هو البغي حطم أتباعه ومكر طوى العصبة الماكرة. نهاية طاغية. النور عانق دربنا وتحققت كل المنى، إن لم نقل هذا فإن الموت يسرع نحونا، وأكفنا إن لم تصفق مرة ويل لنا، والآه إن تنبس بها شفة فإن مصيرنا. بين الزنازي ينهش الصوت اللعين جسومنا، قالوا لطاغية مضى لا تستدل رقابنا، فمن الذي سيقول للجلاد غادر أرضنا؟ قد فقت ما فعل الطغاة السابقون، وإننا ضقنا بحكمكم وبالكأس التي جرعتنا، فدعوا البلاد فلم يعد لكم مكان بيننا، وإذا تطاول بغيكم سنفور نطلب حقنا، لن نترك الجلاد يطغى خانقا آمالنا، يلهو ويمرح بالحبال ميتما أطفالنا، إنا عقدنا عزمنا وغدا نفكر حقدنا، سنصب فوق رؤوسكم حمما صببتم فوقنا، فالصبر طال وإننا يوما سندرك ثأرنا. ثم هوى الجلاد. لم يصدق الجلاد في وعده، وقد حرقنا في لظى كيده، العيد مر والأسى لم يزل يلف كل الشعب في قيده، جلاد مصر لم ينم لحظة كي يستريح السيف في غنده، فكم نرى على فم بسمة سالت دماؤها على حده، بكل وجه نعش أمنية أصابها الحمام من عنده، مسترسل في بغيه سادر في الغي لم يثر إلى رشده، بالنار يلي يلهو بالنار، يلهو محرقا شعبه والشعب لا يقوى على صده. جناحه قد قصر غيلة كي لا يرى العناء في صيده. إذا بدا في عين طفل سنا فإنه يسعى إلى وأده، وكفه توسع الذل في جبينه والدمع في خده. فرعون يستعلي، فرعون يستعلي على قومه، فبؤسهم يفضي إلى سعده، يحاول التضليل في قوله، وقوله كم شف عن حقده. يظل يصنع الضحايا وكم أخفى سموم الشعب في شهده، ويجعل الجدران أذنا تشي بمن تهم آلاه عن وجده. فالحق في دياره أعزل يساق مصفودا إلى لحده. في أمة عزلاء، في أمة عزلاء جلادها مدجج يتيه في جنده، تقتات بالآلام مغلولة يدوسها الطغيان في حشده. إذا اصطلت نفح اللظى تنحني لشكره إن زاد في وقته. فتلك حال أمتي، فتلك حال أمتي إن بدا لها شعاع مات في مهده. غربة الشاعر حتى ما أبقى هاهنا، حتى ما بين المقابر أشرب الآلام. ماذا جنيت أنا لألقى مهملا وأسترق طيعي أقدس الأصنام؟ أشدو بأنغامي فتوأد بينهم، يا ليتني لم أنشد الأنغام. تشكو أغاريدي تغربها كينبوع شكا بفلاته إعداما. حتى مشاعري، حتى مشاعري الوليدة أحكم القبضات حول رقابها إحكاما. شقوا لإحساسها حفائر بينهم، وعليه قد هال الثرى أكواما. كم ذا ارتشفت مآسيا من أجلهم، وحملت أعباء الحياة جساما، وأرش في طرقاتهم نورا، وكم سكبوا أمامي في الطريق ظلاما. ترنو عيونهم، ترنو عيونهم إلي، وبعضها عميت وبعض عيونهم تتعامى. لم يبصروا قيدا أنوء بحمله، أو يقرأوا في صفحتي آلاما. وإذا حكت آهات قلبي شجوه، حسبوا رنين تأوهي أنغاما. وأراهم نقموا على ملاحمي، فعلام أنلو بالغناء علامة. حتى أميني صار شدوا عندهم، وإذا شربت الدمع ظن مداما. حتى قريضي قد كسوه بحمرة، ما ظل يشدو بالمنى بساما. وكما الفطيم، وكما الفطيم يظن حينا أنه بالترب في فمه يلوك طعاما. قد وزعوا الأشواك حولي عائقا، ورموا على وجه الطريق ركاما. سكبوا المرارة في فمي وتفجروا حقدا، لأني قد وجدت إداما. وعلى المآسي قد حسدت، وعلى المآسي قد حسدت كأنني ارتاد عيشا هانئا وسلاما. يا محنة الأزهار، يا محنة الأزهار حين يمصها لفح الهدي فتستحيل حطاما. يا ضيعة الأمل المضي إذا اكتسى من نسج أبناء الحياة قتاما. يا للعمالقة الأبات إذا هم قد أجبروا أن يتبعوا الأقزام. هم يحسبون النور يقضي نحبه يوما إذا التحف السحاب وناما، لكن طوفان الضياء إذا أتى لقي الظلام بجوفه الإعداما. حنين مغترب، افتح مذياعك واضبطه وافتحه أكثر كي نسمع. هذا قرآن من وطني، قرآن من طنطا يسمع، من مهد صبايا ومن بلدي طنطا من رباها الأوسع. والناس ضجيج متصل من حول القاري لم يقطع. الله على أفواههم إعجاب يهدر لم يخشع. أصوات تدعو للقاري وصياح جئت لكي أسمع. مولانا الشيخ أعد هذه، أمتعنا مولانا أمتع. ورفيقي لاحت عيناه والدهشة بينهما تلمع، فتساءل ما لك لهفانا قد شد المذياع المسمع. فأجبت تساؤله همسا والجفن يرطبه المدمع. أخواي أحاول أسمع صوتهما، من يدري قد أسمع. عبرة وعبرة، إذا ما الحين قد أقبل، إذا ما مقولي يعقل. وأصبح حاضري ذكرى وأضحى عبرة تعقل. إذا ما مت يا ولدي فلا تجزع ولا توجل، فلست أنا سوى فرع يعود لأصله الأول. أبي قد مات في صغري وإني بعده أرحل. لئن راعتك فرقتنا فإنك نحونا تقبل. أعد الزاد يا ولدي ليوم الرحلة الأطول، لعل الله يجمعنا بدار من هنا أفضل. فإن المرء مسؤول ومرتهن بما يعمل. نفوس صاغها الإسلام، سمو في النفوس وفي الضمائر، وطهر في السرائر والمظاهر، وإيمان يغطي الأرض ثر ويزرع في دياجيها المنائر. سمو في النفوس وفي الضمائر، وطهر في السرائر والمظاهر، وإيمان يغطي الأرض ثر ويزرع في دياجيها المنائر، ويربطها بخالقها فيدعو بمحراب الدياجي ألف ساهر. فهذا أحمد، فهذا أحمد خير البرايا على شرف الحياة الدهر. شاكر يصوم نهاره ويقوم ليلا، يريق الدمع في جوف الدياجر، يؤدي شكر خالقه، يصلي لرب منعم للذنب غافر، ويدعو للتقشف في حياة تهرول بالأنام إلى المقابر. فلا مال ولا جاه وأهل تنجي يوم تنكشف السرائر. فإن المال ملك للبرايا ويملكهم شديد البطش قادر. والإسلام حذرنا طريقا به قارون لم يسمع لزاجر، وأرشدنا لتقوى الله زادا، وتقواه لنا خير الذخائر. بلال بلال قد سمع بالدين حتى على صوت له بالحق هادر، وحطم عنه أغلالا ورقا، فأضحى بيننا رمز المفاخر يغلفه من الإظلام لون، ولكن قلبه بالنور عامر. ولا مال وجاه بل فؤاد بتقوى الله والإيمان زاخر. علي يرتدي ثوبا قصيرا على خشن الطعام العمر صابر، وذا عمر يجوع وفي يديه كنوز الأرض تزجيها الحواضر، وحسبهم غذاء الروح زادا وطهر القلب في دنيا المظاهر. نفوس صاغها الإسلام صوغا جديدا فازدرت كل الصغائر، تهيم بكل خير لا لكسب تحب الخير أو خوف الخسائر. تخوض البحر للرحمن تدعو ولا تخشى المهالك أو تحاذر، ترش النور في الآفاق تهدي إلى طرق السلامة كل حائر. فكلهم بجوف الليل جاف إلى الرحمن مبتهل وذاكر، وكلهم إذا ما جاء صبح بأقصى الأرض للإسلام ناشر. على سرج الجياد لهم مقيل، وفي الأيدي سيوفهم البواتر، وتكفي كسرة لغذاء فرد وتدفع شملة لهب الهواجر. ترفعت النفوس عن الدنايا وهامت بالعظائم والمآثر. فدين الله قد أضحى أباهم يعز به ويزهو من يفاخر. من الصحراء قد نبتوا ولكن قلوبهم من التقوى نواضر، فظللت العدالة كل أرض وفاح لها شذا في الكون عاطر. رثاء المعلم حيا أرثيك بالدمع منسابا من القلب، يا من قضى العيش في بؤس وفي كرب. تضيء كالشمع للإنسان مسلكه بينما تذوب أسى في ظلمة الجب، تقتات آلامك الكبرى بلا أمل، وتشتكي الهم والأسقام للرب، وتلتظي لفح نيران تؤجدها هياكل الإنس تخفي شرة الذئب. معرض في امتحان حين تشهده للاعتداءات والتهديد والخطب. أرثيك يا أيها الإنسان منتهنا تظل تعمل تحكي آلة الصلب. ماذا لقيت من الدنيا وبهجتها يا شعلة الضوء تمحو ظلمة الدرب؟ يا رائد الفكر، يا رائد الفكر في الدنيا ومرشدها، إذا الطريق اختفت عن أعين الركب، يا وارث الرسل، يا وارث الرسل في هدي ومعرفة، فهل ورثتهم في الفقر والجد؟ عيناك وأسفا قد قل نورهما، ورأسك البؤس قد غطاه بالشيب، قد قوست ظهرك الأعباء دائمة في غير ما شفق منها ولا حدب، ويعجز الطب أمراض بليت بها، كأنما أنت قد شوهت في الحرب، فكيف تستطيع والأهوال محدقة حمل الأمانة في صبر وفي حب؟ عين ودمار. يا ويح إنساننا من علمه الأنا، قد بات بالعلم والعرفان حيرانا، تقدم العلم في تصميم مخترع يقتات كل الورى يجتاح عمرانا، فالناس قد سخروا في الكون قوته، وأصبح العقل فوق الكون سلطانا، كم نافسوا الطير في الأجواء، كم هبطوا في البحر تحت عذاب الماء حيتانا، وأطلقوا في فضاء الكون من سفني، تزيدهم بفضاء الكون عرفانا، لكنهم عجزوا، لكنهم عجزوا أن ينشروا مثلا في الأرض يحيا بها الإنسان إنسانا. العلم نور، العلم نور ولست الآن أنكره، لكنه ربما قد شب نيرانا، فكم رأى الهول منه، وصل لهبا إنسان كوكبنا الأرضي أزمانا، هذه هي الذرة الحمقاء قد حصدت أرواح إخواننا بغيا وعدوانا. العلم نور ولست الآن أنكره، لكنه ربما قد شب نيرانا، فكم رأى الهول منه واصطلى لهبا إنسان كوكبنا الأرضي أزمانا، هذه هي الذرة، هذه هي الذرة الحمقاء قد حصدت أرواح إخواننا بغيا وعدوانا، فهيرشيم ضحاياها بلا عدد، وأختها ذاقت الأهوال ألوانا، وتنذر الكون كل الكون كارثة فيها الفناء يثير الأرض بركانا، فليس يبقى على شيء ولا أحد من بعد ما شاهد الهول الذي كان. يا من بعثت إلى الأكوان مرحمة، لنور هديك بات الكون ظمآنا، ما أحوج الأرض للإيمان ينقذها من الدمار ومن إنسانها الآن. يأسو جراح الورى بالسلم يبسطه، والدين ينشره عدلا وإحسانا، ليأمن الناس، ليأمن الناس من شر يطاردهم، ويسلم الكون منه بعدما عانى. فجر النور. لاحت معالم في الطريق المبهم، والنور فجر في الظلام المعتم، والغار يحلم في السكينة خاشعا لمحمد في ذكره المترنم، متعبدا متأملا من حوله في ذلك الكون البديع الملهم. والوحي يهبط، والوحي يهبط بالهداية والسنا للكون من فيض الإله المنعم. اقرأ اقرأ محمد باسم ربك، إنه قد علم الإنسان ما لم يعلم. إن القراءة للتعلم سلم، فمن ارتقى اجتاز العلاء بسلم. بالعلم تنقذ أمة من جهلها، فتتيه بالعرفان فوق الأنجم. العلم يحييها ويعلي شأنها حتى تقود إلى الطريق الأسلم. لا يستوي العلم المشع منارة بالجهل يرزح تحت موج مظلم. قد كان أميا فأصبح للورى بالوحي خير مؤدب ومعلم. كم علم الأصحاب في أم القرى، واختار معهده بدار الأرقم. والمسجد النبوي، والمسجد النبوي صار بيثرب نبع المعارف والهدى للمسلم. حتى هدى الدنيا وحرر عقلها وأضاءها بسنى الكتاب المحكم. هذا سراج الله، هذا سراج الله يكتسح الدجى ويجنب الدنيا سعير المأثم. نور على نور يزيد بهاؤه، يهدي البصائر للسبيل الأقوم. يدعو إلى التفكير، يدعو إلى التفكير في دنيا الورى، ولكل برهان هنالك أعظم. سيروا بأرض الله حتى تبصروا، وتبينوا ما فيكم من أنعم. خلق الجبال الراسيات بأرضه كي لا تميد بأهلها أو ترتمي. وتمعنوا وتمعنوا هذه السماوات العلا، قد زينت للناظرين بأنجم. وكواكب ليست تعد، وكلها في الكون تسبح في نظام محكم. وتأملوا وتأملوا سفنا تجوب بحاره، وارنوا لكون بالأدلة مفعم. والليل والليل يعقبه النهار، وقد نضى إشراقه عنه ثياب النوم. آيات ربي، آيات ربي في الخلائق جمة، تهدي إليه بلا لسان أو فم. فالعلم للتقوى يبلغنا، ومن يخشى المهيمن كالتقي الأعلم. بالعلم قد ساد الجدود وشيدوا صرح الحضارة عاليا لم يهدم. فامضوا على درب الأبوة وانشدوا بالعلم كل حضارة وتقدم. والله أسأل، والله أسأل أن يسدد خطونا لننال في الدارين خير المغنم. مع الضرير أتظل عمرك في دجى الظلماء، أتظل عمرك في دجى الظلماء تحيا سجين القبة السوداء، لا تعرف الصبح الجميل وتمتشي يوما بمرأى الروضة الغناء، وأراك تحتضن الأسى متلفعا بالصمت بين تزاحم الأرزاء. بالأمس تسأل ما الضياء وما الدجى، لم تدري معنى ظلمة وضياء، وتقول إني ما اكتحلت من السنا حتى أميزه عن الظلماء، وتيقظت فيك المآسي ترتدي ثوب التساؤل ما مصير عمائي. أيظل في جفني يقتل فيهما معنى الحياة وبهجة السعداء؟ وإذا مشيت أشق في حشد الدجى طرقا تموج بثائر الضوضاء، وأعود في رأس الجراح وملبسي بعد التصادم لوثته دمائي. أعيش ظمآن الجفون إلى السنا قد مات في ري الضياء رجائي؟ أحيا بسجن ليس فيه نوافذ منها أطل على دنى الأحياء؟ فأجدت دع هذا الحديث، وشدنا صوت رقيق مثل وقع غنائي من غادة حسناء عانقها الربيع كزهرة تخضل بالأنداء. فهمست لي إني أظن بأنها تمثال سحر رائع وبهاء، فأجبت إن جمالها يسبي العيون ويوقظ الإلهام في الشعراء، وخلال أنات حيارى قلت لي ما للضرير وفتنة الحسناء؟ ما الحسن إلا للبصير، وما لنا غير التخبط في دجى وشقاء؟ حتى حنان الوالدين كليهما حبساه، بل ضاقا بعبء بقائي. صبا الحنان لإخوتي، أما أنا فأعيش بين الأهل كالغرباء، ولربما ناديت منهم واحدا وهو القريب فلا يجيب ندائي، حتى الصغير أخي يغير صوته فأقول من؟ فيصيح في استهزائي إني فلان يا شقيقي، ثم يعدو مسرعا في ضحكة بلهائي. أنا من أنا؟ رمز المآسي مسرح لسلاسل من شقوة وعناء. الكتب تجفوني فتحبس علمها وتضن بالعرفان للتعساء، والسر إذا ما رمت خط رسالة فمصيره لا بد للإفشاء. أنا لست أعرف غاية من عيشتي، حيران بين متاهة سوداء أن اتجهت لظى الهجير يلفني، لم يبق لي من واحة خضراء حتى المنى، حتى المنى وئدت بقلبي مثلما وئد الضياء بمقلة العمياء، وألوك شجوي وألوك شجوي السرمدي وأغتذي بمدامعي بالأنة الخرساء. قد لفني دهري بأكفان الدجى وأحال آماني إلى أشلائي، ولربما أملت أن يأتي غد لي فيه بالأبناء بعض عزائي، فأعود أذكر أنني سيمر عمري في الظلام ولن أرى أبنائي. كانت أبياتا لضرير متشائم. ندوة أب: تعالوا ها هنا حولي لنبدأ ندوة الليل، أصيخ السمع وانتبهوا لما ألقيه من قولي، فذكرى الأمس ما زالت وهنا في مهجتي تغلي، حديثي طالما أفضى به الآباء من قبلي إلى الأبناء نبراسا يضيء دياجي السبل. وأخشى الموت، وأخشى الموت يطويني فيدفن في الثرى مثلي، فتحت العين للدنيا على تيه بها قحلي، صغيرا مثلكم تبدو علي براءة الطفل، حثثت بطرقها خطوي فأدمى شوكها رجلي، وصار الجرح لي نعلا ويا للجرح من نعلي، قطعت العمر آلاما ليسعد بعدها طفلي، رضعت اليتم من صغري وكم في اليتم من ذلي. وأمي، وأمي طالما أضفت علينا وارف الظل، فكم تعبت وكم سهرت تفضض بالسنا ليلي، وكانت في نضارتها كزهر حف بالطل. فلما مات والدنا وغاض النبع من حقلي، أصارحكم أصارحكم لقد سدت فراغا بعده أخلي، فكنت أحس رحمتها مضاعفة على النجل، محاولة لأن ننسى حنانا غاب في الرمل. فكم ضحت بما ملكت ولم تركن إلى بخلي، لرفعة عمكم يعزى إليها سابغ الفضل. هنالك قال أصغرهم: ولكن يا أبي قل لي، لماذا أنت يا أبتي بلا بيت ولا حقل، وعمي فوق منصبه يتيه بنوه، يتيه بنوه بالخيل، فمال الكهل في شفق يقبل جبهة الطفل، وشاب الحزن نبرته فأصغى الكل للقول. حديثي بعد لم يكمل فأعماقي به تملي، أتم أخي تعلمه ولما زلت بالطفل، ومال الأم قد ولى مع الإغداق والبذل، وحتى الموت وراها فكان بداية الهول. غلاما كنت يا ولدي صغير السن والعقل بلا مال، فما امتدت إلي الكف من أهلي تزيل البؤس من وجهي وتفرش بالسنا سبلي. سلكت الدرب منفردا بلا عون ولا حولي، فكم غامرت متجرا ورأس المال كم أبلي، وكم لاقيت من حلم وكم صادفت من جهلي. قيود العيش أعيدني فمن غل إلى غلي، إذا وجدت معضلة يظن الدهر بالحل. شربت هجير صحرائي ولم أركن إلى ظلي، أنا لما أزل أشقى وأعمل جاهدا علي. إذا ما شمعتي ذبلت وغاب الضوء في الليل، أحس سعادة لما أراها عانقت نجلي. أشعة الشمس في بحار مجنونة قد رآها، والمنايا قد أوهنت من قواها، بين موج مزمجر وهدير نشر الليل ثوبه فطواها، وعيون الخطوب ترنو إليها، والأفاعي السوداء تفغر فاها، بين عصف الرياح في وسط لج وثقوب بها تعب المياه، صارت الفلك ركبها قد علاها، معصب العين ليس يدري اتجاها، وسط هذا الظلام أشرق فجر غسل الأرض كلها من دجاها. نابع الضوء من كتاب كريم لاح مثل الشهاب في كف طه، وبكف إلى سفين الحيارى مدها داوى جرحها فشفاها، فأقر الأمان في كل نفس ومحى عن كل العيون غشاها. من عتي الأمواج أنقذ فلكا كاد يطويها في الظلام أرداها، فإذا الفلك والضياء احتواها في طريق الأمان تمضي خطاها. والنبي المختار ربان فلك جعلت غاية المسير الإله، سكب الحق في قلوب الحيارى فإذا نور الحق يكسو الجباها. وصل الأرض بالسماء فدوى صوتها في وديانها ورباها، فبلال إلى الصلاة ينادي بلحون يشع منها سناها، فتخف القلوب نحو نداء بعث الروح من عميق كراها. وقلوب تآلفت في صفوف عامرات بطهرها وتقاها، وأقام الإسلام في كل نفس كمنار يمحو ظلام هواها. برباط الإسلام آخى قلوبا بقلوب وشد منها عراها، وإخاء الإسلام في الناس قوي، وإخاء الإسلام في الناس قوى صلة الروح عن صلات دماها، فتلاشت فوارق اللون لما أن تلاقت غاياتها ومناها وبلال بالدين أحرز فخرا وتسامى على أمية جاها. وبلاد أنوشروان، وبلاد أنوشروان دانت وغطى الضوء منها سهولها وذراها، واللهيب المشبوب لم يبق فيها، واللهيب المشبوب لم يبق فيها مثلما كان قبل ذاك إلها. وجيوش الرومان عادت فلولا هربا من جيوشنا وقواها، وجموع الضباب أخلت طريقا كي تصب السماء منها ضياها، والشعوب الحيرى أطاحت قيودا آسرات قلوبها ونهاها. وسرى العدل، وسرى العدل في ربوع البرايا كالرياض الغناء يسري شذاها. عمر بن الخطاب وهو أمير حملته النفوس عبء أساها، كم أقلت يداه في جوف ليل للرعايا تحت الظلام غذاها، وأعد الطعام في ذات ليل لصغار والعين طال بكاها. يا لها رحمة من الله جاءت سكبت في كل النفوس دواها، فإذا العرب قادة لشعوب بعدما قادوا في الفلات الشياها. مسحوا الدمع عن عيون اليتامى ومحوا من كل الوجوه شقاها، وأقام الإسلام بين الحنايا كوكبا قد أضاء فيها هداها. وجدته الأجسام خير دواء زاد فيها جلادها وقواها، قوة تحفظ السلام وتبني للحضارات صرحها وذراها. ورأته الأرواح خير غذاء صب فيها نقاءها وصفاها، بسناها في الورى وهداها طالما الدهر قد شدا وتباها. غزوة بدر. أيا بدر البطولة ذكرينا بأول نصرة للمؤمنين، أعيدي أمسنا الفواح عطرا وعن مجد الأبوة حدثينا. عسى الذكرى تضيء لنا الدياجي وتمنحنا الهداية واليقينا، وتحدونا لنصنع مثل بدر نذل بها رقاب المعتدين. جموع الشرك سارت نحو بدر تتيه بخيلها والدارعين، يقودهم التجبر والتباهي وقد زادوا التحدي والمجونا. أقاموا للفجور هناك سوقا على عزف القيام يعربدونا، وعند العدوة الأخرى أناس يؤدون العبادة خاشعين، وقد وثقوا بربهم فلاذوا جميعا بالرزانة صامتين. وإذ بالغيث ينزل في حنان يزيد به ثبات الصابرين. وهذا أحمد، وهذا أحمد يدعو مجيبا ويسأل ربه النصر المبين، ويرمي بالتراب وجوه قوم بغاة للإله معاندين، فيلقي في قلوب القوم رعبا ويرعش عند رميته العيون. وحين تقابل الجمعان نادت قريش أين مبارزونا، فخف الأسد نحو مبارزيهم سراعا لا يهابون المنونا، وألقوا تحت أرجلهم رؤوسا وعادوا للصفوف مظفرين. فثارت ثورة الأعداء تبغي وتطمع أن تنال المسلمين، ودارت بينهم حرب ضروس وهم في ساحها يتصارعون. وإذ بالأفق يهدر إذ تداعت ملائكة لنصر المؤمنين، وبالفئة القليلة في هجوم على حشد الطغاة يمزقون. وجند الحق قد هزموا قريشا وراحوا يقتلون ويأسرون، وقد ألقوا رؤوس الكفر طرا هنالك في الفلات مجدلين. أبو جهل قد لاقى رداه ومات أمية فيها طعينا، وعتبة وابنه وأخوه خروا جميعا بالدماء مضرجين. وها هم يسحبون إلى قليب وفي الأعماق ظلوا يقذفون. وعاد جنود أحمد في إباء لموطنهم وقد رفعوا الجبين. أيا بدر البطولة ذكرينا، وصب النور والإيمان فينا، فليس لنا سوى يوم كبدر يقيل عثارنا في العالمين. فليس لنا سوى يوم كبدر يقيل عثارنا في العالمين. وتلك بشائر التحرير لاحت وجيش الحق يزحف فوق سينا، وملء قلوبهم عزم جديد وقد عبروا القناة مكبرين. وقد هدروا كطوفان رهيب قد اجتاح المعاقل والحصون، ويكتسح المواقع ليس يبقي وينشر في تدفقه المنون. يصب على البغاة الهول صبا وتعصف ناره بالمعتدين. نتابع قصيدة غزوة بدر. يطهر أرضنا من كل رجس ويجتث البغاة الغادرين، ويسكب نوره يجتاح ليلا جثى فوق الرمال بها سنينا. لنسلك درب آباء كرام وندرك مثلهم نصرا مبينا، ونحيا مثل ما عاشوا أباتا ونسعد بعدهم دنيا ودينا. صديق وصديق. يسائلني صديقي عن قصيدي وما عندي وحقك من جديدي، فما شعري سوى ألحان قلبي يرددها إذا زالت قيودي. قيود لا يراها غير نفسي، فما قيدي كغيري من حديدي. ولكن في دمي قيد رهيب، وما هو بعد بالقيد الوحيد. هي الآلام تقتل كل فكر، تمزق بهجتي في كل عيد، وتلقي فوق وجهي ظل سحب تصور حيرة الفكر الشريد. فلا تعزل أخاك إذا تأبى عليه الشعر في هجر مديدي، وخفف عن فؤادي بعض عبء إذا ما ناء بالجهد الجهيد. فعند الشدة الإخوان تدنو تواسي القلب في لهف شديد، تحاول حل معضلتي بصدق ويرقب ذو المآرب من بعيد. جنازة أمل. أمل نما بين الجوانح من سنين، شرب المدامع واغتذى لهب الحنين. أنا لست أدري كم شدى أندى اللحون، ما زلت أذكر كم أطل من العيون. كم أطلق الثغر المصفد بالأسى، وهنا بأضلاعي تخطر مائسا. كالورد يخطر حين يلثمه النسيم، يحنو فتنفض كفه عنه الهموم. بين الجوانح هكذا نشأ الأمل، عبر السنين نما وأوشك يكتمل. رشف الظما حينا وآونة ثمل، واليوم في الريعان وافاه الأجل. قد مات بين جوانحي أملي فجاءة، متضرعا للموت لما الموت جاء. لكن خنجره تغلغل في الصميم، في القلب في الشريان قد نفث السموم. والآن أمضي للقبور مشيعا، أملا عزيزا في الفؤاد ترعرعا. أملا معي طاف الدروب وكم سعى، ألقى عليه ناظراي مودعا. أملي قضى لكنني ما مات حبي، ما زال مختلطا هنا بشغاف قلبي. وبرغم أن النور كفن في الغيوم، قلبي سيذكر عمره الحب القديم. إني أسير مشيعا، إني أسير مشيعا أملا شهيدا، وغدا أشيع بعده أملا جديدا. وأعود بين مسالكي أمضي وحيدا، وتهيجني الذكرى فأنظمها نشيدا. قد رصعته مدامعي وأسى فؤادي، لف المقاطع لفها بين السواد. فهناك آمال توارت في السديم، سيظل قلبي حولها أبدا يحوم. إلا ألأنني قد ضم صدري قلب شاعر، ألأنني قد ضم صدري قلب شاعر، قد بات تزحمه العواطف والمشاعر. أقضي الحياة رهيبة والقلب حائر، طول المدى لهب المآسي فيه ثائر. يبكي على أمل توارى في التراب، هجر المآقي واستحال إلى سراب. فمتى يعود البرء للقلب الكليم؟ هذا سؤال كم تردد من قديم. وأحس همسا خاطفا، وأحس همسا خافتا في مهجتي، سيكون هذا حين تكمل قصتي. وأضم أشلاء المنى في رقدتي، ويلف أناتي سكون الرهبة. لكنني والقلب يعصره أساه، سأظل أبحث ناشدا أملا سواه. وبذكرياتي، وبذكرياتي والمنى قلبي يهيم، حتى يضم رفاتنا القبر الرحيم. مات الربيع. وبأذرع خضراء تحتضن الروابي، عاد الربيع إلى الدنا غض الإهاب. ألقى بسحر في جداوله مذابي وجرت بواخره على ظهر العباب. شماء تهزأ بالمخاوف والمخاطر، تمضي بطلاب الربيع إلى القناطر. حيث الربيع هناك بسام الشفاء، سكب الشباب على الروابي والحياة. تلك السفينة في المياه الحالمة أغفت على ظهر المنايا النائمة. نشوى بأحلام الربيع الناعمة، تمضي لرحلتها وترجع سالمة. وتزغرد الآمال من فوق السفينة، تمشي على لجج المنايا مستهينة. قد أشرق الأمل الوضيء على الجباه، والأغنيات الخضر ترقص في الشفاه. وأشعة الآمال في عين الصغير، والبسمة العذراء في الوجه النضير. والبشر في أعطافه النشوى يدور، ونشيده الثر المضمخ بالسرور. ريش تخط الأمنيات الزاهرة، خضراء تنبض بالحياة الناضرة. بجبين والده فيكسو البشر فاه، وتروح تبرق بالأماني مقلتاه. الأم ترمق في حنان طفلها، وتنقل النظرات ترنو حولها. لتتابع الطفل الصغير إذا لها، وصغيرها في نشوة يرنو لها. ظهر السفينة كان يفعمه الربيع، غطا يرف على الوجوه وفي الضلوع. جرت السفينة بالربيع على المياه، ومصيره المجهول يسرع في خطاه. الموت قد لف السفينة أذرعه. نقب السفينة في خفاء أصبعه. غال الحياة ولم يجد ما يردعه، ووعيده من حولها لا تسمعه. قتل الأماني في الوجوه الباسمة، واغتال إشراق العيون الحالمة. طرف السفينة كان أعمى لا يراه، فسطى عليها سالبا منها الحياة. وجنائز الآمال من فوق الوجوه، قد كفنتها صفرة الموت الكريه. فزع الصغير من الحمام إلى أبيه، فارتاع من سطو المنون على ذويه. ألف أباه هناك في لهف حزين، قد ضم إخوته إلى الصدر الحنون. والموت قد جذب الجميع إلى المياه، حتى الأب العملاق ما ملك النجاه. لا، لم يكن قد دار في خلد الجميع، غير المروج الخضر رباها يضوع. غير الجلوس إلى الظلال إلى الزروع، هذا ربيع جاء يسعى للربيع، ورنا لشاطئه المؤمل في انتشاء. لهفا ولكن لم يمتع باللقاء، هذا الربيع الغض قد لاقى رداء. تحت العباب هناك قد لفظ الحياة. رحلة إيمان. انظر بعيدا في أناه، إني أراه فهل تراه؟ انظر معي عبر الزمان وخلف أسوار الحياة. انظر تجد شبحا يلوح هناك في عرض الفلا، ويجر فوق رمالها قدمين قد رسما خطاه. قد أمسكت حبل البعير يد وبالأخرى عصاه. حدق به وأصخ بسمعك نحوه تسمع حداه. والآن قد عاد النشيد إلى الخفوت، فما تراه إني أراه ينقل العينين في كل اتجاه. أتراه يبحث عن غذاء بعيره أو عن مياه؟ لا، إنه عقل البعير، إنه عقل البعير وكم دون الشدو فاه. وهناك في إحدى النواحي قد تثبت ناظرا، حتى أتى حجرا كبيرا قائما يدعى منا. عجبا، أتلك الصخرة الصماء يجعل أهل الإله، أتلك الصخرة الصماء يجعلها الإله، ويعود يحمل فوقه وجها تدنس في ثراه. لم لا؟ وكم ألفا هنا لك عندها قبلا أباه. كم من ظهور قوست من قبل، كم خضعت جباه، ثم انثنى نحو البعير مهرولا حتى أتاه. ومضى يفك عقاله وأناخه ثم اعتلاه مترنما، وبعيره يمضي ويطرب من غناه. وإذا به قبل الغروب أتى خباء فاحتواه، ويعود في جنح الظلام وقد تدثر في دجاه. وإذا الصدى يفضي إلى الآذان ما حملت يداه، تلك الصغيرة في صراخ يفزع الدنيا صداه. يا للقلوب القاسيات الثائرات على الحياة، وإذا الزمان وركبه يمضي ويسرع في خطاه. والله يبعث هاديا، والله يبعث هاديا يدعو لتوحيد الإله. وإذا بهذا القاتل السفاك يشمله هدى، سمع الحديث من السماء أصغى له حتى وعاه. غسل السجود مذلة، غسل السجود مذلة عن جبهة عبدت مناه. والدمع منهمر على وجنته مما عراه، يسري بأرجاء الدنا بالحق يهدينا ضياه. ما عاد يحدو إبله أو يرتضي وأد الفتاة، لكنه يبكي إذا عثرت بأقصى الأرض شاه. عاف التفاخر في الورى يوما بمال أو بجاه، كلا ولا بأبيه، فالإسلام قد أضحى أبا. النصر الخالد، نصر وإن طال المدى لا يقدم، أضحى الخلود بذكره يترنم. قصص تتوج شعبنا ببطولة، أمجاد أمتنا يسطرها الدم. إذا انتزعنا النصر بعد كفاحنا وثباتنا عند الوغى لا نحجم. ما راعنا عدد المنون تسوقها دول ثلاث دبروا وتقدموا. بالرعب بالتدمير جاءوا أرضنا كي يسرقوا منا الحياة ويظلموا. في الجو أسراب الفناء تجمعت تغتال تسطو ما تشاء وتحطم. في البر حشد كالرمال مدجج، في البحر أسطول لهم متقدم. تجار حرب وحدتهم خسة، نسجوا التآمر في الظلام وأحكموا. إن غرهم في بور سعيد وداعة، فالكل في أرض الكنانة ضيغم. لا نعتدي لكن نرد من اعتدى، وبكل شبر للغزاة جهنم. هذه القناة قناتنا، وبتربها عرق من الأجداد خالطه دم. كانت لهم شاة تدر فأصبحوا، والصار مشرب جندهم والعلقم. فالشعب يأبى أن يطأطئ رأسه ويلفه للذل ليل معتم. عقد الخناصر أن يعيشوا عمرهم شعبا يشيد للعلا لا يهدم. يتعهد الزيتون فوق ربوعه ويعد للباغي لظا يتضرم. فالشيخ يسعى بالسلاح وكله عزم أبي لا يكل ويهرم. والطفل قد هجر الوداعة وانبرى، يلقي الردى فوق الطغاة ويقدم. حتى النساء إلى المعامع سارعت، ورصاصهن على العدات يدمدم. قد لقنوا الأعداء درسا قاسيا، ونعيد ذا التلقين إن لم يفهموا. زحفوا جحافل كالرمال، وحينما لاقاهم عزم الأبات تحطموا. جاءوا لحتفهم فراشا طائشا، يسعى لمشبوب اللهيب فيعدموا. قدحوا بأيديهم شرار معارك، فإذا وطيس ضرامها يطويهم. وتساقطت أسرابهم وترنحت أفواجهم، والكون يسخر منهم. وتدفقت حول القناة دماؤهم بحرا يفجره اللهيب المضرم. وتجرعوا كأسا، وتجرعوا كأسا أعدوها لنا، والبغي يصرع أهله ويحطم. فالحق أرسل ناره محمومة تجتاح ما قد دبروه وأبرموا. عادت فلولهم تعانق خزيها، عار الهزائم في الوغى يحدوهم. والشعب فجر صبحه بكفاحه، وجنى الثمار بالانتصار عليهم. الأزهر المعمور شعاع من سنى الرحمن فينا، أضاء لنا مسالكنا قرونا. فمنذ الألف عام أنت نبع يفيض على الدنيا نورا مبينا، يضيء غياهب الدنيا ويهدي إلى الإيمان كل الحائرين. بقرآن وتوحيد وفقه وعلم نافع دنيا ودينا. وعانقك الخلود وظل يشدو بأعلام الهداة الخالدين. فأنت الأزهر المعمور حقا، وحصن الدين يمنحنا اليقينا. وآتى أكله كعظيم لوح تفرع في السماء حينا فحينا. أرسخت رسوخ طود لا يبالي، بعاصفة شمالا أو يمينا، ويمضي الدهر قرنا بعد قرن يطأطئ عند مرآك الجدينا. فقد شابت نواصي الدهر، لكن شبابك دائم عبر السنين. كساك الله بالتقوى جلالا، وألبسك الهدى تاجا ثمينا. فكم ملك وجبار توالوا، ومروا في رحابك خاشعين. فنابليون قد ولى طريدا، وبعده كليبر يهوي طعينا. وثار بنوك أشبالا وأسدا، أطاحوا بالغزاة المعتدين. يشيعهم صغار حيث ساروا، فلولا بالندامة عائدين. وماذا عن رجالك حين هبوا، وهم عزل أبات ثائرين. على الساكسون إذ ظلموا، وظلوا على أرض الكنانة جاثمين. إلى أن تم إجلاء الأعادي، وعاد الأمن يكتنف العرينا. رعاك الله للدنيا منارا، وصانك للتقى حصنا حصينا. تبصر بالعقيدة كل جنس، وترشد بالعلوم العالمين. تشع النور في الآفاق، تمضي بدين الله داعية أمينا. بعوثك لم تزل في كل أرض منارات لهدي السالكين. تهذب بالشريعة كل شعب، وتحيي الضاد بين الأعجمين. لسان الوحي من ربي، وتغدو بجنته لسان المؤمنين. شيوخك لهم أيد وفضل على أبناء يعرب أجمعين. وأمة أحمد من كل لون بأرض الله أن يصونا. أضاء الخافقين بنور ربي، فصار الذكر في الدنيا مصونا. فقد ورثوا رسالة أنبياء، وقد حملوا المشاعل صابرين. أثابهم المهيمن حين يجزي بدار الخلد كل العاملين. في رحاب الرسول. ما لي أرى الشوق للألحان ويجذبني، ورنة الشعر في الأوتار تطربني. فأنت يا شعر أصداء وترجمة للنفس صادقة تبقى على الزمن. أنت الخلود بأنغام موقعة، تحيي المشاعر إذ تنصب في الأذن. الله ملهمها للروح تصقلها، والنفس تنقذها من وطأة الحزن. قيثارة الخلد لم يصمت لها نغم، وبلبل أبدا يشدو على فنني. فيض من الله يحيينا، إذ ذبلت بين الضلوع المنى من قسوة المحن. ينبوعه الثر في الأعماق يثلجها، فيزهر البشر في الأرواح والبدن. كم أطرب المصطفى تغريده فمضى، يصغي لحسان في إنشاده الحسن. يقول هي أيا خنساء في شغف، إذ تنشد اللحن ألوانا من الشجن. يثني على حكم في الشعر تسحرنا، وتأسر اللب لا تخفى على الفطن. أتذكر المصطفى للكون ينقذه ويسكب الضوء في شام وفي يمن، مهاجرا وطنا نشرا لدعوته، حب العقيدة أسمى من هوى الوطن، ويهجر النوم والأقوام قد هجعوا في حلكة الليل لا يهفو إلى الوسن، يقوم يحيي سواد الليل مبتهلا ويذكر الله في سر وفي علن، وزوجه دهشا ترنو وتسأله ما كل هذا وقد طهرت من درني، يجيب إيمانه والدمع منهمر، ألست أشكر رب الفضل والمنن. نتابع قصيدة في رحاب الرسول. أتذكر الجلد في ساحة الوغى قدما يمضي يدافع لم يضعف ولم يهن، يستقبل الطعن والإيذاء محتسبا، والجرح في الله ما أدناه من فمن، ويا له موقفا والكفر منصدع في فتح مكة لما باء بالوهن، والصفح يشمل من عادوا نبيهم قبلا وكم أوقعوا الأصحاب في محن، هذه سماحة خير الخلق لا عجب، ومنقذ الكون من زيغ ومن فتن، يوجه الناس نحو الله مبتهجا، ويغسل العار عمن ذل للوثن، فحرر الفرد من ذل ومسكنة، والعقل من ظلم والصدر من إحن، أما المساواة فالإسلام أكدها، فلا امتياز للون فيه أو وطن، وأهله بالهدى مدوا أياديهم تأسوا جراح الورى في غابر الزمن، فوزعوا النور في الآفاق يغمرها، وبددوا الليل ليل الشر والفتن، وعدل أحمد أرخى ظل دوحته على البرية في سهل وفي حزن، هذه السماء حبت للأرض صيبها، فأنقذ الخلق من نبع بها نتن، فإن لجى الشك فالقرآن مرجعهم، أو يعدم الحل رام الحكم في السنن، وكم تكسر موج فوق صخرهم، ومزق البغي أشلاء بلا كفن، حطين سلها جنود العرب كم حصرت كتائب الغرب في سور من المحن، وعين جالوت بالأمس قد شهدت من دحر طاغية في الأرض لم يلن، أمجاد أمتنا في كل آونة تظل تزهو بشعب بالعلا قمن، فقد وثبنا على الأعداء وثبتنا، فسابقوا الريح من رعب ومن وهن، والله ناصرنا في كل معركة إذا اعتصمنا به في السر والعلن. الوردة الذابلة. أتيت الحديقة في لهفتي كئيب الملامح والمهجة، ينوء فؤادي بعبء الحياة وما ذاق من كأسها المرة، أويت إلى ظلها لاجئا لجوء الطيور إلى الدوحة، فراح جناني ضباب الأسى يرش الحداد على الروضة، يلف الزروع بألوانه كما لف قلبي في حيرتي، وسيقانها الضامرات تحاكي أصابع في راحة الميت. توارت بأغصانها وردة تطأطئ للأرض في ذلتي، ويجف الذبول على وجهها دفو الوجوم على صفحتي. تلوح بأوراقها الذاويات بقايا ابتسام على الوجنة، ورأيت عليها الجمال الحزين كخد تبلل بالعبرة. تحف الزروع بها مثلما يحف الأساة بذي العلة. فيا أخت حزني، ماذا دهاك؟ وما السر في هذه النكبة؟ وماذا أصاب المحي الوضيء وأخمد فيه سم البسمة؟ عهدنا الورود تذيب الهموم، فما للهموم طابت وردتي؟ لماذا علتك رسوم الأسى؟ أفي عالم الزهر من القسمة؟ أأضناك شوق لباقي الورود؟ وهل ضاق صدرك بالوحدة؟ أداس حماك مغير يجور ويسبي ذويك بلا رحمة؟ أأودت بإلفك كف الغريب فعفت الحياة بلا صحبتي؟ أطلي برأسك كي تخبريني فإني شقيقك في المحنة. أطلي برأسك كي تخبريني فإني شقيقك في المحنة. أجف رحيقك أن تعكسين مآسي خطت على جبهتي؟ أفي عالم الزهر يبغي القوي كشأن الأناسي في السطوة؟ إخالك تبكين عسف الحياة وسطو البغاة على أمتي. لماذا تجيبين من غير صوت جواب الحريص من الزلة؟ ذهولك أبلغ من منطقي وصمتك آلم من زفرتي. قرأت بوجهك سر الأسى، وطالعت حزني في نظرتي. كلانا يريد السلام ويبغي حياة الهناءة والعزة، وتخشين سطو الغريب ليسبي ذويك، وأهفو لحريتي. وأحمل وحدي عبء أساك وعبء خلاصي من محنتي، فأحطم عني وعنك القيود وأنسج ألوية الرحمة لينبت زيتوننا في الحقول وبين السهول وفي الربوة. تلبية. لبيك إسلامي من الأعماق، أنا لم أخن عهدي ولا ميثاقي. لبيك في شرق وفي غرب، هنا وهناك في الأرجاء والآفاق. لبيك أنا قد حللت بمصرنا بالشام أو لبنان أو بعراق. لبيك إني لم أزل بك هاتفا، ما جن ليلي أو صحى إشراقي. إني أنا ابنك ما جفوتك يا أبي، ما زال حبك مالئا أعماقي. أنا لم أزل أمشي على سنن الأولى لبوا نداءك بالدم الدفاق. خرجوا من الصحراء لكن أورقت بهم الفيافي أيما إيراق. بلوا القلوب الصاديات بمنبع ينساه مثل الجدول الرقراق. قد بددوا سدف الظلام وفجروا ينبوع فجر رائع الإشراق. فكوا القيود عن الورى ورموا إلى المهوى السحيق حدائد الأطواق. لكن بنوهم قد أضاعوا مجدهم وسروا بليل دائم الإطباق. لكنني مهما تناسوا عهدهم باق على عهد الأبوة باقي. فلكم عدوت بناظري في إثرهم أدعوهم لتجمع وتلاقي. وبعثت خلفهم النداء ولوحت كفي لهم بلوائك الخفاق. لكنهم لمحوا السراب أمامهم يسبي العيون بمظهر براق. فمضوا تجاه الغرب ثم تدافعوا يتسابقون إليه أي سباق. أغرتهم مدنية جوفاء مغفرة من الإيمان والأخلاق. ألقوا بدين الله في أغلالها شدوه في عجلاتها بوثاق. يتأولون الدين وفق ميولهم ويبدلون شرائع الخلاق. راموا إسلاما حديثا مائعا كي يسلموا من تهمة الإغلاق. أما الشريعة واتباع أصولها فعلامة التقصير والإخفاق. يتمسكون بما يروق كأنها سلع مع التجار في الأسواق. فإذا رأوا رخصا لهم أخذوا بها ونأوا عن التكليف والإرهاق. إن كان فيها مغنم فتجمع وتفرق في ساعة الإنفاق. ولكم تصدى للفتاوى عصبة لم يفقه شيئا على الإطلاق. فتصور الإفتاء حقا شائعا فيباح للقصاب والحلاق. ظن الشرائع مضغة يلهى بها وتلاك في الأفواه والأشداق. فقفوا مكانكم فتلك أمانة لم يوفها يوما سوى الحذاق. ولرب مستفت يبرر ما أتى ويزينه بتحايل ونفاق. ولرب مستفت يبرر ما أتى ويزينه بتحايل ونفاق. هذا هو المفتي بصدرك كامل لا بين أسفار ولا أوراق. فاستفت قلبك إن أردت فإنه سر الإله ومنحة الخلاق. رقب إلهك والضمير كليهما واركن لما في الدين من أخلاق. واسمع لصوت الوحي يصبح هاديا لتميز بين السم والترياق. جاء الكتاب من الإله شريعة لا رقية للوضع في الأعناق. عودوا إليه فجعلوه إمامكم تجدوه سمحا دائم الإغداق. يهدي وينقذ كل من ألقت به غود الرياح لغائر الأعماق. نبع السعادة والهدى يا طول ما لاقاه من إعراضكم ويلاقي. لم يأت يوما للقراءة في المقابر، لا ولا لتكسب الأرزاق. طب النفوس وبلسم الأرواح لا نغما ولا حبرا على الأوراق. هذا هو الإسلام تدعو حاله في أي ناحية إلى الإشفاق. يا أيها الإسلام إني هاهنا متمسك بالعهد والميثاق. كل افتخاري أنني لك منتم مهما رمتك عصابة الفساق. ولئن تتابعت الخطوب فإنما في النار يصفو التبر بالإحراق. على قبر أبي: هل طاب يا أبتي مقامك هاهنا؟ أنا لم يطب بين الحياة مقامي. أنا يا أبي حيران في دنيا الأسى، أقتات من شجوي ومن آلامي. ويلفني ليل النوائب قاتما، وتلوح أشباح الخطوب أمامي. ما زلت أذكر يوم أن غادرتنا، والناس قد حملوك فوق الهامي. قد كنت طفلا قبل موتك يا أبي، لكنني أحنو على الأيتام. ما كنت أحسب قبله أن الردى يستطيع تقويض البناء النامي. قد كان ظني أنه يغتال من عبثت بلمتهم يد الأعوام. يغتال من جثمت على أبدانهم رسل الردى من صفرة الأسقام. وظننته يخشاك ليس بقاتل سر الحياة بوجهك البسام. كل الذي شاهدت يا أبتاه فيك رؤى الشباب وقوة الأجسام. ماء الحياة وصوتك الرنان لم يكن يا أبي يوحي بقرب حمامي. هي ليلة لم أنسها، وأظنها ستظل عالقة بفكر دام. تلك التي قضيتها في بيت جدي غارقا في غفلة النوام. وهناك من إحدى النوافذ قد أطل الصبح يؤذن بانتهاء منامي. والباب يحكي أن شخصا خلفه، فنهضت أنظر من عساه أمامي. فإذا أنا أستقبل الخبر المروع فجأة من أكبر الأعمام، فشعرت أني واحد ممن حلوت عليهم يوما من الأيام. وعلمت درسا للمنايا قاسيا، ما زال في قلبي وطيص درامي. درس تقاضاني برغم والدي ما كان قبل يدور في أوهامي. لما أماط لي اللثام عن الردى، ألقى علي من الأسى بلثامي. قد كنت تملأ بالسعادة بيتنا، فكساه فقدك يا أبي بقتامي. مات السرور بوجه أمي وارتمى في مقلتيها وظل حزن دام. لليوم قد لصق الحداد بثوبها، وجفت بجبهتها رؤى الإيلام. ولكن أراها يا أبي قد أسندت بالكف رأسا ذاوي الأحلام. أو قد طوتك يد البلا، أما الذي أبقاه منك تتابع الأعوام. قد طال يا أبت الثواء وربما قد طال يا أبت التواء وربما لم يبق منك سوى رفات عظامي. وأنا هنا بين المآسي يا أبي أحيا بتيه دائم الإظلام من يوم أن طرقت يتم بابنا للآن نهب ضراوة الأيام. لم أنسى ما قد ذقت فيها من أسى فالقبر يوقظه بقلبي الدامي. فمتى نعود إلى التلاقي يا أبي في عالم خلو من الآلام؟ لا أستطيع الآن أن ألقاك يا أبتي برغم تشوقي وهيامي. أنى يكون لي اللقاء وهذه جدران قبرك قد جثن أمامي؟ أم كيف أقدم يا أبي وعلي سور من حياتي قد أبى إقدامي؟ ستكون يا أبتاه لقيانا إذا ما السور حولي صار بعض خطامي. همسات مخنوقة ووقفت أرقب صمتها وعلى فمي شفتان حركتا لغير تبسمي. بين انفراجهما تحملق دهشتي وجف الشرود بوجهي المتجهم. جذبت طفولتها النظيرة مقلتي ترنو لوجه بالبراءة مفعمي. والطهر يطبع ثغره في ثغرها وسنى الصفاء بمقلتيها يرتمي. فمن السرور إذا يذب بعطفها وترف أطياف السنا بالمبسم. فيغوص في عيني خيط ساحري طرفه في وجهها المتبسم. وإذا تجاعيد الجبين تجمعت طبع الوجوه بوجهها المتضرم. فأملت سمعي نحو فيها مصغيا لكنه لحديثه لم يفهمي. عيناي أدركت الحديث مترجما يسري على فمها بلفظ أبكمي. خرساء تلوي للكلام لسانها فيدور في فمها ولما يأثمي. وتحاول الألفاظ فك عقالها فتظل تغلي في الجوانح والدم. والقلب يبعث بالحديث لثغرها فتموت أصوات الفؤاد على الفم. تتواثب الآهات فوق جبينها لتفر من كف المنون وتحتمي. فهوى برأسي فكره فحملته عند الذهول بقبضتي وبمعصمي. وسرى بداخله حديث صامت النبرات كالخرساء إن تتكلمي. وسرى بقلبي حديث صامت النبرات كالخرساء إن تتكلمي. أتعد عند سواي صامتة وهذا صمتها لحن يدندن في دمي؟ أوليس ما يسري صداه بخاطري ترديد قلبي للحديث الأبكر؟ يا طفلة عقل الزمان لسانها وأبى لأذنيها سماع تكلمي. أنا قد عرفتك يا صغيرة مثلنا إنسانة تتألمين تألمي. ولربما نظمت جوانحك القريضة كما أبث شكايتي إن أنظمي. إن كنت خرساء اللسان فإنما أسمعت أعماقي بغير تكلمي. في همسك المخنوق شعر ناطق بجوانحي لكن يترجمه فمي. ورفعت رأسي فجأة وتحركت شفتي لتسأل في هدوء متنتني. أولا تسمي مثلنا؟ فسرى رنين خافت ليجيبني بتألمي. تدعى عفافا عندنا من يوم مولدها وظني أنها لم تعلمي. أنا قد قرأت عفافها في وجهها وسمعتها في صمتها المتكلم، فوجدت لو أني غفرت بنقله لك يا عفاف مترجما كي تعلمي. فإذا رأيت فمي تحرك في اتجاهك حركت شفتاك كي تتبسمي. ماذا تقول عفاف أو تصغي له؟ أولى بها طهر السامع والفم. ماذا تقول عفاف أو تصغي له؟ أولى بها طهر المسامع والفم. ماذا تقول طهورة في عالم غرقت فضائله بلج المأثم؟ ستظل تحيا في براءتها إذا عض الغواة أنامل لم تندمي. أعفاف أنت غريبة في أرضنا، ملك وإياك للبرية ينتمي. الجزائر الحمراء. يا للقطيع من الذئاب الضارية، يا للطيور من النسور الباغية، يا للجلود وللجنوب تذيبها بشواظها المجنون نار عاتية، يا للظهور وللبطون مسارحا لصيات بغي راقصات لاهية، يا للضحايا عريت أجسادهم كي ترتدي حلل الدماء القانية، يا للفنون وللرسوم تخطها، ريش السياط على الظهور العارية، والنهضة الحمراء تستبق الخطى محمومة الوثبات نحو الهاوية، وضرامها المشبوه بجناح الربا فيحيل نضرتها ربوعا بالية. ومواكب الأطفال تحشد عنوة تسجى إلى ساح التيتم باكية. قصيدة الجزائر الحمراء. يا للفنون وللرسوم تخطها، ريش السياط على الظهور العارية، والنهضة الحمراء تستبق الخطى محمومة الوثبات نحو الهاوية، وضرامها المشبوب بجناح الربا فيحيل نضرتها ربوعا بالية. ومواكب الأطفال تحشد عنوة تسجى إلى ساح التيتم باكية، بين الشفاه الشاحبات أمينهم جمر تلوى كالأفاعي الضارية، وعيونهم مشدودة